بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل هم ظالمون في ضلال مبين

تدري نفس بأي أرض